Nama nama nama nama nama nama nama niyava. Ya nas mali ala farag al habayib jala. عفراقهم داب قلب الصب علو جلد يا يا يا يا يا باي يا ناس مالي على فراق الحبايب جلد عفراقهم ذاب قلب الصب علو جلد أمان أمان أمان أمان يا يا يا با والوين الحق بهم والوين والوين الحق بهم غابوا بسابع جلد يا يا يا يا يا باي والوين الحق بهم غابوا بسابع جلد يا حسرتي كيف راحوا ليش عني مضوا لا ودعوني ولا عد المحبة مضوا يا يا يا يا يا باي يا حسرتي يا حسرتي كيف راحوا يا حسرتي كيف راحوا ليش عني مضوا لا ودعوني ولا عد المحبة مضوا لا ودعوني لا ودعوني ولا عد المحبة مضوا يا ريتهم بدل ما راحوا بقربي مضوا يا ريتهم بدل ما راحوا بقربي مضوا مضوا أيامهم مضوا أيامهم لو صفي لو صفي هالجسم عظم وجلد يا يا يا يا ريتهم بدل ما راحوا بقربي مضوا أيامهم أيامهم لو صفي لو صفي هالجسم عظم وجلد أمان أمان أمان أمان يا يا يا يا رب.